معتز استلمت مسؤوليه بكام؟ استلمت مسؤوليه بالظبط؟ مش هشرحها ازاي؟ استلمت مسؤوليه استلمت مسؤوليه اشرح لنا بس استراتيجيز كده المشروع ده مش مطلوب فيه كده ماشي بأي طريقة كانت تمام مش استنى كان ده سنه بس مصير مش عامل طبعا بس كده بس كده بتاع كده النهارده بس كده النهارده انت عايز انت تعبنا يا مصطفى لا يعني لا يفتى ملك في المدينه لا ملك هيبقى وراك على طول عارف يا سيد الملك ابو سيدنا انس انس بن مالك دلوقتي ازاي هنعيش يا جماعه ازاي هنستلم البايب عمليه وازاي نوصفها اتفضل والحاجات الناقصه وازاي ده ان شاء الله مع بعض كده بس محتاج تركيزكم كده مع بعض مش عايز محمود في الاستلام البايبس اول حاجه طبعا هتبقى انت هتستلم كده الكارد ستيل الماتيريال بتاعتي كل ركز يا جماعه استلم 106 جريد بي اي بي اي 5 بلاش بلاش طيب طبعا لازم يبقى موضح لي المكتوب الاستميه 106 دلوقتي بنشرح ازاي نستلم ماتيريال عمليا ده للسيملس طيب السيملس طبعا يعني واضح ولا هو البايب اما ان هو يبقى سيملس او سيم ولد تمام يعني في 106 في منها ولد صح؟ لا الاسم 106 سيملس بس انما انا بتكلم كبايب دي حته مهمه جدا يا جماعه اسم 106 سيملس بس ايه اللي يقول لي كده؟ العنوان بتاعه بيقول لي سبيسيفيكيشن فور سيملس كاربون ستيل بايب يعني مواسير ما فيهاش اي نقطه لحاجه تمام كده؟ مسحه بقى هو معموله فورجنج معموله كاستنج بس اهم حاجه عندي اللي هي ايه مش ما فيهاش مش معموله باللحاف مش متجمعه باللحاف تاني تمام 106 سيملس بس 106 سيملس بس لو انت رجعت ل 530 هتلاقي في ماتيريال من اللي هو حاططها ويلدد بصوا كده 530 رجع 530 يا جماعه ماتيريال ويلدد بس دي ما تحطهم كده دي سيملس تمام ثلاث بلاتات بتاعت اللوتم تمام بالظبط ولد لكن بالنسبه ل 106 اي 106 سيملس بس سيملس يعني انا ما ينفعش يبقى الباي فيه اي سيم ولد او ما يبقاش فيه خط لحام طولي طبعا السيم ولد او الباي اللي بيبقى السيم ولد هو بيبقى شيت متر متضرفل وبعدين بيتضرفل وخط الحام خط الحام طبعا اللحام ده انواع يعني ممكن يكون الكترو ريزيستنس بايب ممكن يكون الكتريك فيوجن ممكن يكون مرساو اللي هو سبمرجن اتليست تو باس انر واوتر باس يبقى ساو او سبمرج على حسب السيجنال لسه يزبط ها؟ في زي ما انت عايز زي ما انت عايز بس التكلفه بتبقى عاليه بس السكوب بيقول لك عندك كام لو انت وصلت على السكوب بيقول لك من 8 بوصه لحد 48 بوصه فاهم كده؟ يرجعك لكود مقاسات استم بي 36 بونتن مش عايزين نقول الحاجات دي واحده واحده خطوه خطوه وبعدين طبعا بتفرق في التكلفه يعني السيملس بيبقى اعلى في تكلفه التصنيع بتاعه من السيم ويل انت بيبقى على حسب احتياجك مثلا في المشروع ملوش لازمه اكلف زياده يعني مش لازمه ان انا اعمل اوفر كوست للمشروع. تعمل اغلى السيملس ولا الولدد؟ لا السيملس بيبقى اغلى من ال. طب الامتن؟ الامتن السيملس. تمام كده. ماشي. لان طبعا هو السم ويلد ده بيبقى يعني اي حاجه فيها ضعف. طبيعي. اي حاجه فيها حراره بتضعف الماتيريال. بالظبط. تمام اتفضل. عشان كده حتى في الديزاين في اللي هو الاي جوينت ديفيشنسي. الافيشنسي ده بيساوي واحد في حاله السيمليس، طبعا بيساوي واحد في حالات ثانيه مثلا لو 100%. مش عايز نخش في ديفيشنسي واحده واحده بالراحه، الناس لسه في البدايه. طبعا الكود بيبقى محدد المينيمم ريكويرمنت للماركينج اللي على البايب. دي اول حاجه لازم طبعا اراجعها وابص عليها الماركينج اللي عليه. يعني يوضح يعني ايه الماركينج يا جماعه اصلا؟ اي ماتيريال موجود تيجي على الكتابه بتاعته. الكتابه بتاعته، ومش بس الماركينج اللي يبقى مكتوب كمينيمم، لا وكمان المكان. يعني مثلا يقول لك سيب متر مثلا من الطرف ال العفو او كل مثلا قد ايه، لان طبعا البايب يعني اما ان هو بيبقى 6 متر ده المتعارف عليه. طبعا انت ممكن تطلب عادي، بس هو المتعارف عليه اما 6 متر او 12 متر. ده اللي هو ايه اللينس بتاعه 6 متر او 12 متر عاده. عرض كام؟ متر ونص او 42 متر ونص. متر ونص 6 او 2 متر 40 في 12 بالنسبه للبليت. عشان الجواب كام على الطول او كام على العرض؟ عشان ماشي ده جنرال. الدامتر عندي طبعا بيبقى متوضح الدامتر بتاعها بالمتريك او بالانش. ده الحوار كله هنا. ده اللي عايز اوصله. ازاي بقى؟ ازاي اوصف بايب وليكن الدامتر بتاعها والتخانه وليكن 16 انش مثلا. فمثلا بيبقى 16 انش او مثلا 406 تقريبا، بتبقى 406.4. ده الاوتر دايمتر. ده بيبقى الاوتر دايمتر بتاع البايب. بيوضح كمان السيكنس مثلا وليكن نص انش او 12.7 ملي. ده بالمتريك وده طبعا بالانش او اليو اس يونت كستمر او الكاستمر. تمام. من ضمن الهيت نمبر، في حاجه اسمها الهيت نمبر. الهيت نمبر ده مهم جدا لان ده زي الاي دي بتاع البايب بالنسبه للمصنع وبالنسبه للشهاده بتاعت البايب. انا لما بمسك الشهاده مين اللي يقول الشهاده دي بتاعت البايب ده؟ لازم الهيت نمبر اللي مطبوع على البايب يبقى نفس الهيت نمبر اللي على شهاده المصنع. دي اسمها تراسابيلتي. تراسابيلتي. طبعا الهيت نمبر ده مثلا ممكن يبقى عندي باندل او موسل مثلا، ممكن يبقى عندي كذا بايب بهيت نمبر، وممكن بعد كام بايب الهيت نمبر يختلف. دي مش مشكله، دي حاجه راجعه للمانيفكتشر نفسه او المصنع نفسه. دي مش مشكله بالنسبه لي. انا اهم حاجه اطابق الهيت نمبر اللي موجود على البايب بنفس الهيت نمبر اللي موجود على طبعا الشهاده. تمام. بتاكد ان طبعا بيبقى متوضح برده الطول. طبعا الطول ما بيبقاش اكيوريت 12، يعني مثلا ايه بيبقى 12 و9 12 وهكذا 12 و7 هو بيبقى رينج يعني. بيحددوا برضو الكود، بس هو في الاي بي اي فايل بيحدد ال بلس ماينس. بالظبط. طبعا انت بيبقى عندك توليرانس في الطول، عندك توليرانس في السكنس بلس ماينس. تمام. توليرانس في الوزن. وفي الوزن. بس طبعا الوزن ده يعني انا باحتكاكي بيبقى في الاقطار الصغيره اكتر طبعا من الكبيره، لان طبعا تمام. طبعا في برضو عندي نوعين من البايب، عندي بير وعندي كوتد. الكوتد مثلا وليكن النوع اللي احنا تعرضنا له مثلا بيبقى بي اي كوتد، بيبقى مغلف بولي اسيلين اكورنج مثلا. ماشي. البير طبعا هي ماسوره غير مغلفه. طبعا دي بتبقى اسهل في فحصها، لان انا طبعا عمليه الفحص طبعا هو في النهايه هو فيجوال، وممكن مثلا يبقى معايا جهاز يو تي سيكنس. تمام. بشوف مثلا بي السيكنس. طبعا الكود برضو بيحدد النقط اللي باخد عليها سيكنس، وليكن مثلا لو البايب مثلا الاستداره بتاعته كده، الكود مثلا بيقول لي بسيب تقريبا حوالي 4 انش من طرف البايب ده في الاي بي اي 5 ال. الناس قريبه. مش دوره حتى خصاصه لك انت كده خدعت خصاصه لك مش خصاصه تمام تمام وباخد من الكادرنت بتاع البايب اللي عند اربع نقط على السيركمفرنشال بتاع البايب من بره المحيط الخارجي بتاعه تمام من الطرفين ببص طبعا على زي ما الباشمهندس عمرو كان نوضح جزئيه اللي هي الاندر سيكنس طبعا انا عندي نسبه سماحيه وليكن مثلا هي بتبقى تقريبا 10 يعني في كود 10% وفي 12.5% ودي تقريبا الهندسه برضو اللي هي الرقم ده الرقم ده ليه واي في الرقمين ده لكن بالنسبه للازمه رقم ده بس ال 12.5 12.5% ماينس 12.5% ولذلك هو بيعتبره حتى في السيرتون بوينت 3 كان بيعتبر ال 12.5 دول ميل تولرنس الميل تولرنس في التصنيع دي بيبقى زي يعني بالبلدي كده هو كدومن المصنع يعني انا برضو لما باجي اقيس سيكنس البايب المفروض ان انا اقرا 12.7 انا غالبا بقرا 13.7 13 دايما بيبقى فيه زياده طبعا ما بتبقاش فيه اكتر 12.7 ولما تنقص ما تنقصش عن 12.5% السيكلس المشكله لما تنقص ان انا دخلت خلاص على السي او على الكروشن الاونس اللي مسموح بيها او اللي هي محطوطه ضمن السيكلس لان انا عندي طبعا يعني في اللي هي التي ديزايند دي بتساوي تي ام زائد السي التي ام دي للمينيمم المينيمم اللي تشيل السيكنس بمعادلة الديزاين تمام السي ده سم ده بيبقى سم للميكانيكال الاونس كروشن الاونس ايروجن الاونس بيبقى الثلاثة تقريبا يعني بناخده ب 2.5 مللي طبعا ده مش رقم ثابت ولكن تقريبا يعني ايه في الديزاين بياخده ب 2.5 مللي يبقى اذا انا عندي التي مش عايز اخش ديزاين عايز اخش على ستريم بس تمام بس انا بس حبيت اوضح حته السؤال حضرتك اللي هو ايه المشكله لو نزلت تمام. طبعا انا لو نزلت عن الميل تولرنس عن 12.5% خلاص دخلت بقى ايه في الكروشن الاونس خدت منه جزء كده العمر بتاعها هيبقى ايه يقلل العمر الافتراضي طبعا للباي لو نزلت عن ال 12.5 طبعا خلاص بقت ريجكتد بالنسبه لي مش كلام يعني دي ما لان الكود زي ما الباشمهندس عمرو قال مينيمم ريكويرمنت انت حد ادنى فانت المشكله في مصر احنا لما بنيجي نتجاوز ننزل عن الكود انت نزلت عن الحد الادنى فانت خلاص دخلت في الريسك يعني بس عايز اقول لك حاجه بس مش الـ 5% دي مش جنب هي في اسكن يعني لو ماتيريال ثانيه بيبقى الاسكن برضه ممكن يكون حاجه نسبه اقل من كده وفي مثلا 3 مللي مظبوط بس يعني بس احنا اتكلمنا احنا اتكلمنا بالظبط لفت عليك ماشي مظبوط بس انا على اساس انا كنت بفحص اكوردنج تو 106 يعني اصل احنا افتكرنا ان 12.5% دي ثابته لا كل الهندات احنا بدينا غير طيب 106 بس انا عايز اقول لك في مصر كان بيعمل ديزاين للديتكتين هو حتى لو هندت وشغال مش شغال والديزاين اللي هو ليه كالكوليشنز ليه برامج اللي هو يشتغل عليهم مش دلوقتي انا بقيس لايف السيكنس بتاعها الموجود في السيرت 36.10 انت مش بتستلم على ده انت بتستلم على البرشيت اوردر او اللي موجود في اللوحه عندك انت عايز التخانه كام؟ هو بيديك الرقم النهائي تبقى ال 36.10 اللي هو بعد ما عمل مش لازم برضه بعد ما عمل مش لازم بتاعه مش لازم مش لازم احنا عندنا خالص كده احنا عندنا الباي ماشي بس كده تمام كده حاجه بس عايز اوضح بس حاجه قبل ما ابدا عمليه طبعا الفحص اول حاجه بعملها براجع زي ما الباشمهندس عمرو قال البرشيزنج اوردر ده لازم اشوف الاول اصلا انا طالب ايه؟ المواصفه اللي انا طالب عليها وانا طالب بايب اساسا توصيفه ايه؟ قبل ما ابدا اراجع البايب اللي جالي. طبعا الفيجوال انسبكشن طبعا بيبقى شامل النوتش بيبقى ليها برضو نسبه سماحيه لان طبعا النوتش دي بنقلق منها عشان طبعا دي ستريس كونسنتريشن او ستريس رايزر في البايب البيتنج ممكن الكراكس بس دي طبعا بتبقى نادره قوي ممكن اللابس الاوفاليتي برضو وليها نسبه سماحيه. يعني الاوفاليتي برضو بيبقى ليها نسبه سماحيه. طبعا انا مثلا طالبها بيفلد اند مثلا ولا بلين بلين اند مثلا، هل انا مثلا طالبها بشنفريه؟ وطبعا زاويه الشنفريه دي برضو بيبقى ليها درجه معينه لو امكن ان انا اقيسها، طبعا بقيسها يعني. بس طبعا بقيس الطول، بتاكد برضو من عمليه الطول الدايمتر، بشوف الشكل العام، الصدى طبعا ما يبقاش في نسبه صدى الحاجات دي. طبعا في فرق كبير ما بين طبقه صدى وفي فرق ما بين كروجن. يعني انا يعني في صدى ممكن اقبلها عادي بنسبه صدى كده كده، انا بعمل ساند بلاستنج وبعمل دهناتي قبل ما بدفن البايب. انما لو قال الموضوع دخل في كروشه، لا ده طبعا موضوع تاني ما اقدرش ان انا بالذات البيتنج طبعا اللي هو اللي في حفر كده بسيطه في لو هي مدهونه في البايب، من حقك ان انت تكشف جزء تجيب بضرب فرشه طبعا، بجيب الماتيريال تمام عند نقط مثلا معينه وبشوف بقيس بقيس بيها سيكنس. لا مش واحده، هو الكود المفروض ان هو يعني باشمهندس عمرو بيقول المفروض افحص 100%، بس هو الكود برضو بيحدد نسبه فحص. الكود ما قالش نسبه فحص، الكود بيقول لك ميبي هو النقطه من كده 106 يقول لك ميبي كله، بس حسب نبش شركتك انت عايز تاخد من مثلا سامبل من كل نظام. يعني مثلا في شركات بيقول لك لما جاي اعمل انسبكشن هات لي واحده من كل 10 ماشي كده، هو عشان حاطط هنا حاطط ميبي، ميبي مش الزام، يقول لك شال شال يبقى كده الزام، يقول لك شال في الكود يعني كده الزام، شد فيها كلام في ريكومندد ميبي براحتك ميبي براحتك، هو حاطط هنا في الكود ميبي هنشوف على الزاويه. مشكله يا راشد؟ ها؟ براحتك، هو فيها مشكله بالظبط. هو هو هي مي مي ما هو شال هو شال ايده مي شال ايده مي عشان يقول لك مليون حته ولا انت هي مي نايزر ريكويرمنت نور بروهيبيتد، يعني هو ولا هي مطلوبه ولا هي ممنوعه، يعني هي ترجع لك انما شوت ده ريكومندد، هو بينصحك. طبعا شال مانداتوري بقى ده الزامي اللي هو المينيمم ريكويرمنت بتاعك بقى، ما تقدرش تنزل عنه. الممنوع ايه؟ مرغوب. احنا شغالين في المين ده سؤال البي اي اختصار ايه؟ البي اي ده بولي ايثيلين كوتد تغليف بالبولي ايثيلين، بيبقى 3 لايرز ولا بلاش كده. في اي حاجه تانيه عايز اشرحها؟ لا انا كنت سكرين بايب. لا انا وطبعا يعني الشهادات، مراجعه الشهادات الكيميكال والميكانيكال، كيميكال كومبوزيشن ميكانيكال بروبرتيز بتاعتها، الاختبارات اللي تمت عليها. طبعا في نوع من الاختبارات بي اس ال 1 بي اس ال 2 على حسب. ليه بقى ايه بقى؟ ما بتدخلش ليه بقى شويه؟ بيبقى من ضمن الماركتنج اللي على البايب. ما هيش بالزياده. دلوقتي هي مشروع ازمه. كل الكلام ده كله ازمه. بيس سي 1 بيس سي 2 ده حاجات ثانيه خالص. تمام. كده الله ينور عليك. شكرا شكرا. ها؟ احنا لسه ما قلناش حاجه. مش هنقول اللي قلت ايه. ماشي؟ ماشي؟ كل حاجه لها له. ده اللي احنا نعرفه في مصر. ده اللي احنا في مصر تمام. بالنسبه لتوصيف متاريال بلدي كده، بالنسبه نوصف نيجي نوصف بصوره توصف ثلاث حاجات يعني بلدي كده، وانا اقول برده ده مش الصح مش كده. اوتر دايمتر تخانه طول، خارجي تخانه طول، ده توصيف اي ماسوره تمام كده. ازاي اكتب حاجه زي كده لما اجي اشتري ماسوره بقى؟ ماشي. أو لما اشوف الارقام دي مكتوبه ازاي اطلعها على الطبيعه واطلع، يعني مثلا باشمهندس كاتبها لي مباشر 16 بوصه، اطلع الكاليبر 16 بوصه واطلع واخلص تمام. بس هي ما بتجيش كده، معظمها ما بتجيش من بره، ما بتجيش كده ماشي. ممكن تكتب مثلا دي ان، دي ان كام؟ 1200. ايه دي ان 1200؟ اس سي اتش 120 صح؟ مش بيديني مباشر، عشان كده بضطر ادخل على جدول ايه؟ جدول ايه؟ جدول مقاسات. او بي 6 بي 36.10 او بي 36.19 حسب الماتيريال. تمام كده؟ بس واحده واحده كده. لما ده ان شاء الله لما اتصفح لو كلنا سوا كده 530 مانع هو نستخدم، احنا كلنا في مصر بنستخدم، حتى نفسي كنت استخدم الاسلوب ده، مانع ان احنا نستخدم النظام ده تماما. مانع نستخدم ان احنا نكتب مثلا 16 بوست 12 بوست كاوتر دام بالظبط. ايه الطرق، ايه الطرق اللي احنا نشتغل بيها؟ كاتب هو اما تكتب، اما تكتب دي ام دي مثلا 1000 1000 مثلا نقول 800 او ان بي اس. الله يفتح ان بي اس نومينال فايف سنه 8 مول تشينج ما تكتبهاش 16 لا ما تكتبهاش مش متحدده بيونتس بالظبط. يعني لما اجي اطلب ماتيريال والصح ما اكتبش كلمه انش ده خالص. لو قلنا انش يبقى كده، لو اي انش هيقابلك في الكود هنا ده معناه طول، ماليش دعوه بالسيستم ده. تاني بس دي 16 دي 8 8 مش لازم يا ولد، بس سيستم كتابه يعني كتابات المقصود ده تاني. لا مش لازم برضه يعني، ده سيستم كتابه يعني. دي ان دي معناها ايه؟ دامتر نومينال تمام كده؟ ان بي اس نومينال بايب سايز، نومينال بايب سايز. احنا في مصر كلنا وانا اشتغلت كده فعلا كنا 16 بوصه والكلام ده كله. للاسف لازم مانع الموضوع ده. مانع ومانع حاجه، ومانع حاجه مهمه جدا، مانع اني اكتب الماتيريال والتحويله بتاعتها. يعني مثلا احنا عشان من 16 توصل له الرقم ده بتضرب في كام؟ من انش، من انش متر بتضرب في كام؟ ماشي كده؟ 24 وهنا صح مش غلط، فوق 12 بوصه صح، لكن تحت 12 بوصه مش صح. تحت 12 بوصه مش صح. عشان كده يا جماعه الازمي عمل كود جديد اسمه اسهم اي 29. عملوا ايه؟ قال عملوا عشان لما تيجي تحول، لما تيجي تحول ارقام من كاستمري لمتريك او العكس، يقول لك تتحول ازاي؟ مش كل حاجه بتضرب 25.4 او تقاس على 25.4 وهنشوفها سوا تاني. احنا كل ما بنشوف مثلا بنقول مثلا 8 بوصه، بنكتب كده مشروع 8 بوصه كده 120 ال 6000 صح كده؟ المشروع بوصه كده عامه فاكر؟ بس لازم مش عايز كده، لازم مش عايز كده، عايز تكتب ده تكتبها ان بي اس زي ما باشمهندس قال ان بي اس 8 تمام. لكن موضوع الانش ده مقاس، لكن احنا ايه ان بي اس عايز مش هتروح محمود فين الاسم؟ جاله مقاسات عايز معاك مقاسات؟ موجود معاك. معاك؟ سؤال بس معلش اتفضل. هو يعني انا دلوقتي كل الازمه المفروض ماليش فيه 8 بوصه صح؟ يعني هتلاقيها موجوده كطول حاجه. لا مش لا كم على القطر. لا كقطر مش هتلاقي كده. انا شوف ماشي انا بقولك على الصح مكتوب هنا. طب جاي من بره ايه؟ والله وانا في السعوديه برضه كان نفس الكلام بيتكتب غلط برضه لحد دلوقتي كده غلط. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لو جاي مثلا متوصفه دين الاقي دي ان مش دعوه بالدين. لا خلاص مش انا بقول لو لقيت مثلا انا دي ان 80 دي 3 بوصه دي ان 80 على طول بلاقي صدر بي ان 16 اللي هو توصيل تحت دن بي ان 16 ده بريشر. لا ايوه ماشي الريتنج بريشر. انا قصدي بقى تعالى في نفس الديسكس مثلا لو تبع الازمي الاقي مثلا ايه 3 بوصه وبعدين كلاس 150 انا اول ما الاقي 3 بوصه اعرف ان ده ازمي. ماشي حبيبي بس الصح انت بتكتبها كده صح؟ انا بتكلم على فكره كتابتها، طريقه كتابتها، طريقه نطقها. ما ينفعش عايز 3 انش عشان لو انت بصيت عليها في جدول المقاسات وضربتها 25.4 مش هتطلع في الرقم اللي موجود في الجدول المقاسات. على الاقل هيطلع اكتر منه. لا اكتر؟ هيطلع اكتر. يعني 2 بوصه مثال، 2 بوصه مثال كده هتضرب 25.4 بالاسلوب بتاعنا ماشي هتطلع كام؟ 50 50 وشويه 25 50 لو بصيت في الجدول هتقاس 6.3 مشكلة. وصلت؟ دي الحته اللي كلنا وقعنا فيها، كلنا من كبيرنا صغيرنا مديرين صغيرين كله وقع فيها. سليم لحد 12 بوصه او 14 سليم لحد 12 يعني كان بوشانس لا كله فاليد من بعد 12 من 14 12 فوق ال 12 بالظبط لان 12 بتبقى 12 7 5 بالظبط كده بالظبط كده ال 24 609 و 16 تقريبا حاجه زي كده ال 24 بوصه انا لا انا قصدي ال 12 بتبقى الفعلي 12 فوق 7 5 مثلا ال 8 بوصه بتبقى 8 12 625 ماشي نحسبها كده سوا مع بعض ال 10 بوصه ال 10 بوصه يا جماعه مسلسل خاصه 10 بوصه بالاسلوب اللي احنا بنشتغل عليه في مصر 10 بوصه وفضل الاوتر بانتر كام؟ 25 صح كده؟ بس هو الصح في الجدول في المقاسات 23 وصلت؟ تمام؟ يعني من الاخر من الاخر ما ينفعش استخدم الرقم ده في الاسلوب ده حط عليه انش او ما ينفعش تكتب عليه كده ما ينفعش 10 10 انش ما ينفعش ده كان كباس مشهور معنى ده احنا ما ينفعش نضرب اصلا 15 لازم يبقى كده بالظبط من الاخر خالص وعشان كده هو حاطط الاستم ده استم ايه فاهم 29 ليه؟ علشان بيقول لك لو انت عايز تحول من كاستمري لمتريك او متريك لكاستمري وفي كل سبيسيفيكيشن مؤكد عليها في كل سبيسيفيكيشن وانت شيء غريب لهم في كل سبيسيفيكيشن كاتبها ممنوع تحويل من كاستمري لمترك او مترك لكاستمري في كل سبيسيفيكيشن في ازمه 2 كاتبها ممنوع ممنوع تحويل ثاني مش متدل بتاع 70 حضرتك كتير بقى حسيت دوت الانترنال ثابت الانترنال بيختلف الاوتر دايما ثابت الاوتر بالظبط كده ها حد ما شاء الله ايه هو الناس عامل الكود وحط ارقام بس لا بس بس في في في في توضيح بس انا في بس حاجه نسيت اقولها يا باشمهندس موضوع السكيدول الجداول المواسير لان في خطا شائع دايما المهندسين بيدخلوا الجريد في السكيدول باجي اساله مثلا المصور ده سكيدول كام يقول لي جريد بي هو اخبار حضرتك كل ده ان شاء الله بس في نقطه بس عايز اوضحها السكيدول 40 مثلا وليكن مثلا اللي هي سيكنس 12 و7 دايما الاختلاف من السكيدول للسكيدول بيبقى في الانر مش في الاوتر الاوتر ثابت بالظبط الرقم ثابت بالظبط الباي بال 12 بوصه 12 بوصه في اي حته في العالم باي جدول بالظبط كده يا جماعه الاوتر السيكنس الاوتر ثابت الداخلي بيختلف اختلاف ايه؟ التخانه كل ما زادت التخانه يقل الصوره محمله شويه بالظبط كده وصلت وصلت تمام اتفضل 73 زادت مع كل السكيدول بالظبط مع كل السكيدول الخارجي ثابت مفيش اي اختلاف فينا ده حد بالظبط بس ما بلاش تحط كده لا بس كل ارقامك كل ارقامك خدها من كده خدها من كده بس ما حدش تجيب من بره خلاص باشمهندس بس عشان احنا يعني اوتر سيكنس وليتس والكلام ده غلط يعني ده اللي احنا عايزين نعمله لا يعني ده عشان عايزين نكتبه بطريقه مظبوطه بالظبط كده الطريقه المظبوطه بنكتب ايه بقى يا دي دان كل ده موجود في كل ده هنشرحه ماشي انا عايز اوصل بس حاجه ان في الازمه يا جماعه في ازمه 2 عامه دلوقتي ممنوع تحول من انش لمليمتر او العكس وصلت تمام الا من خلال جدول او تخش على اسم 29 بيقول لك ازاي تحول حتى من الاجزاء ال 10 حتى من الاجزاء وهنشوفها سوا دلوقتي تمام يلا نبدا كده في اس 35 بسم الله اي كود يقابلك يا جماعه ازمه 2 ازمه 5 ازمه 6 اول حاجه لازم تقراها السكوب أول حاجة، لأن حصل مشاكل كتير على الموضوع ده، حصل مشاكل كتير لما تيجي مثلا في مثلا الكويتزة بتاعت ألترسونيك مثلا 435 بلك أنا شغال حد 12 ملي أو فوق 12 ملي، أقل من 12 ملي ما اشتغلش، فمصدي في أكواد تانية. فعشان كده الاسكوب بيقول لك انت اخرك كذا، انت محدودك كذا، انت الويندوز بتاعتك كذا، ما تطلعش منه. فلازم الاسكوب لازم يطار كويس جدا. تمام؟ اللي فات ده في حاجه مش باينه؟ حاجه صعبه؟ تمام؟ بس هيتقال دلوقتي، هنطلعها. هو نفس السؤال. هنطلع. بس عشان ندفع الكوبا ونستخدم الكوب بايدينا، وان شاء الله الكود ده هيبقى سهل بالنسبه لنا وهنطلع منه كل الداتا. انا هطلع بقى الداتا في الشهاده ان شاء الله. تمام؟ احنا مسهرين يا جماعه. بسم الله. الاسكوب يا جماعه في السي 35 كل معنا؟ تمام؟ لما تيجي تقرا اي حاجه في ازمي ويقول لك اكسبت كذا او اكسبت كذا كانك ما قراتهاش، يعني عشان تكمل سواء ايه؟ بيديك جمله طويله وفي نص الجمله اكسبت كذا اكسبت كذا كانك ما شفتهاش. اقرا الجمله كلها على بعضها غير اكسبت دي. تمام؟ عشان تفهم الجمله عايزه ايه؟ وبعد كده ارجع لها تاني. تمام؟ ده اسلوب للفهم الازمي، طريق كتابه الازمي في اي كود. مش هتعرف بالظبط خالص ورخم. تمام؟ السكوب ذيس سبيسيفيكيشن كفرز ا جروب اوف ريكويرمنتس، يعني مجموعه متطلبات اللي احنا قلنا عليهم اللي هم مشتركين لكذا ماتيريال. تمام كده؟ ويتش ويز ذا اكسبشن اوف كذا كذا، وهنا كان قريته. تمام كده؟ ويتش ار مانداتوري انت كذا ويتش ار مانداتوري كونكت تو استم، يعني اللي فاتت كلهم تبع الاستم برودكتس عشان نوتد بلو، يعني اللي هم لكل الماتيريال اللي تحت دي كلها. يعني هو كده بيحدد ان كل ماتيريال تحت كلها تبع كلها في السكوب بتاعك. تمام كده؟ يعني كل ماتيريال بس كلها في السكوب حسب السكوب دلوقتي. تمام كده؟ انا لسه برودكت سبيسيفيكيشن سبيسيفايد ديفرنت ريكويرمنت، يعني ايه برودكت سبيسيفيكيشن سبيسيفايد؟ يعني ايه؟ الله يفتح عليك. تمام كده؟ معنى كده ان احنا هستخدم الماتيريال اللي كل المتطلبات اللي في الكود ده، تمام؟ زائد الموجوده فين؟ في السبيسيفيكيشن بتاع كل واحده منهم. وصلت؟ تمام. Unless the product specification specifies different requirement in which case the requirement of product specification shall prevail. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في حاجه في الجنرال مختلفه عن الموجوده في السبيسيفيك، مين البريفيل؟ مين اللي اشتغل؟ السبيسيفيك. تمام؟ لو هنا بيقول لي ان مثلا في تيست، التيست ده مش مانداتوري وفي السبيسيفيك بيقول لي مانداتوري، يبقى مين اللي هيتعمم؟ السبيسيفيك. ده لو استخدم. وصل نفسه؟ تمام؟ تاني. وده سهل خالص. هنا في جنرال ريكويرمنت لمثلا 50 متر. تمام؟ احدى المتطلبات بيقول لك مثلا ان الفلاتنينج تيست ده يتعمل، ده لازم مانداتوري، لازم يتعمل. بس لما رحت على السبيسيفيكيشن بتاعت ال 106 قالت لا ده مش مانداتوري بالنسبه لي، مش لازم يتعمل. نسمع كلام مين؟ ال 106 اللي هو السبيسيفيك نفسه، السبيسيفيك مش الجنرال. لو في اختلاف اللي يكسب مين؟ السبيسيفيك. وصلت؟ تمام؟ تمام. نرجع تاني بقى للاكسبشنز. نرجع تاني للاكسبشنز، بيقول لك اكسبت اوف سيكشن 4.3 و12 و19 و20. 4.3 ده حاجه سبلمنتري، يعني مش مانداتوري، حاجه زياده بتاعت البرودكت اناليسيس. و12 ده ستاندرد ويت، ده حاجه انفورماتيف، حاجه معلومات. و19 بيتكلم عن التيست برضه سبلمنتري. يعني ايه سبلمنتري يا جماعه؟ سبلمنتري يعني اضافيه برضه. يعني اضافيه؟ يعني لما اجي اطلبه في البرشيز اوردر بيتحاسب عليه فلوس زياده. من الاخر كده ازمه 2 ده عباره عن البروسيدر اللي المانفاكتشر نفسه هيمشي عليه، اي حاجه زياده عنه بيحسب بفلوس زياده. ده اللي بينك وبين اللي هتشتري منه. ده انت هتحاسبه عليه. اي حاجه زياده لا ادفع بقى ادفع بقى. كنت داير في البيو كان بالظبط كده تمام. انا لو بتبقى ال 106 ايوه طب ده بالظبط مش هجيب حاجه اكتر من بالظبط زي ما قلت في الاول موضوع ازمه ده معمول عشان الفلوس يا جماعه عشان العقد ما بين موضوع كونتراكشوال عقد بيني وبينك جاي اشتري حاجه العقد بيقول كذا وكذا وكذا وكذا لا دي الشروط بتاعتي يعني. عايز زياده قول لي انا دفعك زياده عليها زي موضوع الان نورمالايزد دفعت فلوس عليها زياده صح تمام. الزياده بنسميها ايه بقى؟ سبلمنتري ريكويرمنت مش مانداتوري عكس مانداتوري. وصلت تمام. زي ما قلت قبل كده الأربعة بوينت تلاتة ده سبلمنتري بروتوكت اناليسيس 12 ده انفورميتيف ستاندرد ويت 19 بيتكلم على السبلمنتري ريكويرمنت حاجه اسمها فلاتنج تيست ال 20 بيتكلم على الهيدرو تيست تمام. يعني بقول لك انا مختلف عن الاستم في الحاجات في الاربع حاجات دي وكلها حاجات مش ايه مش اللي هي هتخلي المخلية تختلف تماما حاجات مش مانداتوري قوي يعني تمام. يعني من الهيدرو تيست مثلا ممكن في 106 ممكن تعوض عليه بايه بان دي تي مش لازم هيدرو تيست البايب تمام. وشرحها وكملها اهو قال لك 4.3.19 ار مانداتوري اف برودكت سبيسيفيكيشن هاز ريكويرمنت اوف فور برودكت اناليسيس اور فلاتنج تيست. دي من الاخر معناها سبلمنتري ريكويرمنت ماشي كده. هنشوف في الاخر يعني سبلمنتري ريكويرمنت. وهو بيقول يعني دول هيبقوا مانداتوري لو لو السبلمنتري طلبهم في البرشيز اوردر تمام. وصلت باشمهندس معانا تعالى وقفه لو تعالى وقفني تمام. رقم 20 بيقول لك بتبقى مانداتوري برضه لو هيدرو تيست ايه مانداتوري. يعني مثلا بيقول لك البايب 106 ممكن تيجي لي في اختبار يا اما معمولها هيدرو تيست يا اما معمولها ان دي تي. لا انا عايزها بقى انا عايزها ان دي تي بس دي هدفع عليها زياده لا عشان هو في الكود بيخيرني يختار ده يختار ده يختار ده مش ايه مش حاجه زياده. لا الكود بيقول لي يا اما تستخدم ده يا اما تستخدم ده مش سبلمنتري ده اوبشنال تمام. اوبشنال مانداتوري اختار يا ده تمام. وصلت يا جماعه ولا لا؟ سيكشن 12 سيكشن 12 ده بتاع الستاندرد ويت ازاي تحسب الوزن بتاع الماسوره ده انفورميتيف بس. و 1.5 بيتكلم عليه كما قلنا قبل كده in case of conflict between a requirement of product specification and the requirement of this general requirement only requirement of product need to be satisfied. يعني نفس كما قلناه ان لو في تعارض ما بين 35 و 106 من اللي من اللي الكلام يمشي 106 وصلت تمام. 1.2 دي نفس المعنى لا 1.2 ده supplemental requirement ده سبلمنتري ريكويرمنت سبلمنتري. بقول لك ايه اربعه انت عايزك 1.2 بقول لك ايه سيكشن 4.3 اند 19 ار مانداتوري اف ذا برودكت سبيسيفيكيشن هاز ا ريكويرمنت فور برودكت كذا كذا كذا. يعني لو برودكت لو طلبها لما الله يفتح عليك موجوده في السبيسيفيكيشن مانداتوري خلاص ماشي. بس هي عامه بتبقى ايه تبقى ايه سبلمنتري. بس ممكن فعلا في سبيسيفيكيشن ثانيه تبقى ايه بس انا عشان اضيق الموضوع شويه انا بتكلم على 35 و106 ماشي كده. احنا كده استطعت يا جماعه اس 35 واس كام 106 اس 106 مش طالبه وهنشوفها قدام تمام. وصل شباب طب انا مش عارف ان ده مانداتوري ولا سبلمنتري اعرف ازاي. بصوا معايا كده على 106 في الاخر 106 في الاخر اخر صفحه صفحة 209 صفحة 209 سبلمنتري ريكويرمنت. كل سبلمنتري ريكويرمنت بتبقى في اخر في اخر في اخر السبيسيفيكيشن. كاتب لي اول حاجه اس 1 برودكت اناليسيس. برودكت اناليسيس اللي هي رقم كام 4.3 ارجع تاني كده ل 35 4.3 بتتكلم عن ايه برودكت اناليسيس. يعني دي كده ايه سبلمنتري. نقول تاني نقول مثال تاني نقول مثال تاني رقم 19 رقم 19 بيتكلم عن ايه؟ بص هنا في 35 تاني ارجع 35 باراجراف 19 بيتكلم عن ايه؟ فلاتنينج فلاتنينج ايه؟ كل وصل؟ كل وصل؟ تمام ارجع ل 106 تاني اس 3 بيتكلم عن كام؟ على فلاتنج تيست. يعني دي ايه؟ سبلمنتري. لا سبلمنتري موجودة بس سبلمنتري. يعني حاجة مضافة لو عملت رقم ادفع موجودة تدفع. تمام. تاني امسك معاك كده 530 اول صفحة. تمام. و106 على اخر اخر صفحة قبل الاخيرة. تمام كده. هنا بقول لك ايه 4.3 4.3 بتكلم عليه في 530 بتكلم عن ايه برودكت اناليسيس صح كده. ارجع تاني 106 سبلمنت ريكويرمنت اول حاجه اس واحد بيتكلم عن ايه بالظبط كده يعني دي عباره عن ايه سبلمنتري ريكويرمنت دي زياده وصلت عرفنا يعني ايه سبلمنت ريكويرمنت. تمام دي يا جماعه زي ما قلت قبل كده الأزمة ده عباره عن عقد بيني وبين اللي اشتري منه الماتيريال عقد واللي يخلف بنوده هو اللي ايه هو اللي يدفع ثمن الخساره. مانداتوري ما هو كل ده مانداتوري كل ده اي حاجه عليها شال اي حاجه مكتوب فيها شال دي مانداتوري. تمام كده اي حاجه في سبلمنتري دي زياده اي حاجه ماي ممكن تعمل ممكن ما تعملش. تمام وصلنا كده يا جماعه في حاجه صعبه. تمام انت معانا ولا مع ناس تاني؟ تمام دلوقتي انا بوصف الماتيريال اللي هي 106 المفروض انا بقى في السبلمنتري ده اقول انا عايز اس واحد وعايز مثلا اس بكتب كده بكتب كده انا لو ما اتكلمتش هو مش هيدين ولا واحده من دول الصفحه دي بتطلع بره بالظبط. نرجع تاني اس 106 اخر صفحه اكتر طلب بينطلب في سبلمنتري هو كربون ايكوفالنت. ليه كربون ايكوفالنت يا جماعه؟ لان ده من اهم العوامل اللي بنحسب بيه الكراكنج. كراكنج الماتيريال ديت يحصل لها كراكنج ولا لا؟ ومن احد العوامل اللي بنحسب بها الويلدابيلتي بتاعت الماتيريال. كربون مش كربون بس كربون ايكوفالنت في معادله في الاخر كله في اس 9.3 كله يوصل لها كده اس 9.3 في معادله فيها كربون فيها مانجانيز فيها كروم وليبدنم فانيديوم نيكل كبر دي الكربون ايه ايكوفالنت. من الكربون ايكوفالنت ده بيطلع رقم الرقم ده بحسب بيه بعرف بيه الويلدابيلتي بتاعت الماتيريال ها والهيت ريت بالظبط بالظبط. لو انت دخلت على بي سي 2.3 ذاكر ذاكر الكربون ايكوفالنت. تمام كده وصلت. طبعا لما ماتيريال عشان الحمها لازم اعمل هيت ريت هيت ريت كده ويلتابيلتي عاليه ولا منخفضه؟ قلت هنا لو انا عندي ماتيريال عشان الحمها ومن غير ما اتكرك مني لازم اعمل هيت ريتمنت. لو ده المثال بتاعي يبقى الماتيريال دي ويلتابيلتي عاليه ولا منخفضه؟ انا بتكلم هيت ريتمنت هيت ريتمنت هندسه هيت ريتمنت خالص لان الحته دي ما بعد بعد بعد ساعات بتقول قبل ملح ما قلتش قبل ملح. تمام عايز الحم بس بقول لك يعني انا عايز الحين ماتيريال دلوقتي ماتيريال من غير ماتيريال دي ما تكرك مني. تمام كده فانا مضطر في الماتيريال ديت ان انا اعمل بيه مثلا بي دبليو اتش تي مثلا معالجه. تمام كده يبقى الماتيريال دي ويلدابيلتي عاليه ولا منخفضه؟ منخفضه ولا عاليه؟ لا عاليه على الجهه اللي لو لو لو لو منخفضه يعني عايز اسال ان احنا نبقى فاهمين الديفينيشن بتاع الويلدابيلتي لو هي عاليه المقصود بيها ايه منخفضه لو هي عاليه بالظبط هي منخفضه هيتلحم بسهوله بالظبط ويلدابيلت معناه ان الماتيريال تتلحم بسهوله من غير اي حاجه من غير اي اضافات خارجيه لك تلحم بسهوله من غير اي تدخل من غير تدخل في التسخين ولا اي حاجه خالص. تمام كده دي ويلدابيلتي الحم من غير ما تكرك بسهوله من غير اي تدخل خارجي يبقى ساعتها هقول ويلدابيلتي عاليه معناها ان الماتيريال بالظبط الويلدابيلتي منخفضه لازم تدخل خارجي معنى كده لو انا عملت هيت تريتمنت يبقى الويلدابيلتي بتاعت الماتيريال منخفضه بالظبط كده. طب كده يقول تاني ولا كفايه؟ بس هو احنا مش شرط نربط الويلدابيلتي بالهيت مش لازم بس احد العوامل احد العوامل بس يعني مش معنى ان انا استخدمت هيت تريتمنت او عملت عدة او كده اللي هو الدبلج بتاع الماتيريال هو وجود الريكويرمنت هي يعني ده يعني الهيت تريتمنت فيها حاجات كتيره جدا يعني بالظبط. احنا بنتكلم عن مثال صغير، احنا بنتكلم عن مثال صغير. يعني مثلا مثال مثلا في بي 6.3 في الكربون ستيل بيقول لك فوق ما تزيد مثلا 19 مللي يعمل بي دبليو سي تي. ليه؟ لان كل ما تري ما زادت تخانه زادت كل ما الافينيتي ان الماتيريال تكرك اصعب اسهل، صح كده؟ عشان كده والدبليو تبقى ايه؟ اقل. وصلت؟ عايز تمشي خليك قاعد. لا انا بتاكل لما تيجي. احنا وصلنا بالظبط كده. ما اشتري ماتيريال تمام كده؟ تمام. في حاجه صعبه يا جماعه؟ احنا صعب نشرح في حاجات تانية، بس انا احنا عايزين نفهم كوب بيتكلم عن ايه، كوب بيتكلم عن ايه وليه حاطط النقط دي. لانها سهله جدا احط لكم النقط ديت واقعد اشرحها، سهله خالص يعني. بس كل حاجه مكتوبه في الكود لها معنى، وكل حاجه فيها ممكن سطر والله يبوظ لك الدنيا، سطر يبوظ لك الدنيا كلها. لما انا نفتح بقى دلوقتي اللي هو لما في الاكسبشنز لان هي مش مديت مش مانداتوري بيدي سيكشن 4.3 و12 و19 20. انا كده لما اجي ابص في البرودكت نفسها اكيد هلاقي دول في السبلمنت. مش لازم، مش لازم يس يعني لازم. اه ما عشان كده حضرتك النقطه الاخيره دي بقى اقول لك لو في تعارض لو مفيش خلاص. اه بالظبط، لو مفيش يبقى مش موجود بالظبط كده. الله يفتح عليك. تمام يا جماعه. نشوف معايا يا جماعه السكوب خلصناه. نطلع 1.6 اللي انا قلت عليها قبل كده، اللي انا قلت عليها قبل كده الكلمه دي مهمه ومكرره في كل السبيسيفيكيشن. The values stated in either inch pound units اللي هي customary or SI units are to be regarded separately as standard. 1.6 يا جماعه باراجراف 1.6 ها؟ ملهاش علاقة بالظبط كده، يعني ما ينفعش اللي احنا حولناه ده لازم ايه بالظبط كده؟ لازم استم ايه؟ 29. جبت انا استم ايه 29 منين؟ لو انت بصيت على الريفرنس دوكمنت هتلاقيه مكتوب. انا ما بجيبش من دماغي. وصلت؟ تمام؟ مع الشباب اللي ورا؟ مع هندسه؟ تمام؟ السطر اللي قبل الاخير في 1.6 بقول لك ايه؟ The inch bound units shall apply unless يعني لما اجي اشتري لو انت ما قلتليش انا عايزها كاستمري ولا مترك هي هو ادالك كاستمري. unless M designation is signed of product specification is specified in the purchase order. وصلت؟ يعني انت لو ما طلبتش هيجيبها لك بالايه؟ بالامريكي. وصلت؟ تمام هندسه؟ يعني لازم اطلبها، يعني انا عايزها بالمترك، انا عايز بالمترك. بس اسمي يا مثلا هطلبها مثلا اكتب ايه وانا بطلب ما اسيبهاش كده خلاص. اكتب مثلا اس اي 106 كده اس اي وام ما لهاش اي معنى الا بس صح. ولازم ام بعد ده على طول وفي الاخر وهنا اكتب جريد بي، يعني مش اكتب جريد بي ام لا ام هنا. لو كتبنا بقى حاجه ثانيه حاجه ثانيه قلت هتقول لنا بعدين بعد بكره ان شاء الله. هندسه اديشن لا ميليتري ميليتري ستاندرد اديشن بتاع الاوردر ليه؟ اديشن بنعمل في ليست الاوردر تكتب 106 ام داش جريد بي والاديشن ماشي. دي جايه دي جايه دي جايه دي جايه، يعني الحته اللي جايه دلوقتي هنعرف ازاي نطلب ماتيريال. تمام بس واحده واحده كده. اتفضل. دي مش موجوده في 106 دي موجوده في فين؟ مش موجودة 106 لأنها موجودة في الجنرال؟ موجودة في الجنرال. 130 ده كأنه جزء من 106 صح؟ بالظبط، يعني قبلكم ولا ليه؟ مش هيذكرها بقى في 106. لا ما هوش ممكن حسب ممكن عايز يأكد عليها تاني مش مشكلة. بس الطبيعي إن هو مش المفروض يعني عنده دم يعني. أنا لما أقول له هندسة 106 المفروض إن الشهادة مارك بتلاقيها على لو كتب الاتنين مفيش مشكلة. لو كتب الاتنين مفيش مشكلة. بس لو انت طلبتها ام لازم تجيلك ام، لو كتب لو زود عليها كاستمر يزود، بس لازم الاسم يكون موجوده وما يحولليش. تمام كل فاليو لوحدها. تمام. النوت نمبر 1 الحته اللي انا لسه قايل عليها من شويه لا الحته بتاعه 16 انش بالظبط كده. انا عطلت فيها بس ما رضيتش اوقفها. لا أفل. أفل. لا ما انا جاي قول ايه ده دايمنشن ليست ديزاينيتور ان بي اس اللي هو النومينال بايب سايز has been substituted for the standard for such traditional term as nominal diameter size and nominal size. مش كده؟ يعني في الاخر ما عدناش يعني ال NBS بقينا بنستخدمها دلوقتي بدل 16 انش وكام اللي احنا بنكتبه زمان ده. تمام؟ خلاص؟ تمام. والدي ان؟ ايه؟ اتكتب برضه. اتكتب. ايه الفرق؟ هقول لك بس واحدة واحدة. بس انت تاني كده؟ بس ما تجيبش انش خالص. بس دي معناها ان انا عايز 16 بالظبط مش كده؟ يعني كان ال NBS ده هي الشرطتين اللي احنا بنحطها بكل بساطه ويسر. نومينال بايب سايز، نومينال بايب سايز، نومينال نومينال يعني الافريج القدر الاعتبار. بس اللي هي بس هي ال NBS 8 زي 12 انش معناها دي اوتر شاوتر 8 هو الرقم. لا بالظبط، يعني كانها 8 انش وتدخل على تدخل على ايه؟ على الجدول. تدخل على الجدول تجيب اوتر وتجيب انر بالظبط، تجيب بتدخل على الجدول تجيب اوتر وبتجيب تخان. ماشي كده؟ يعني بطلب بالرقم شوف محمود الاعتباري فينا جدول مواسير؟ رقم اعتباري بعد ال 12 جدول مواسير هو 14 NBS موجود؟ تقيسها تلاقيها ها؟ انت ممكن تشوف 18 اسمه ها ماشي تمام كده يا جماعه. تمام ماشي معايا شباب. يلا تمام يا جماعه. ها قول يا جماعة. معلش بس ال 800 زي 8 لا لا لا يعني مثلا دي امثله يا اخوانا، دي امثله مش يعني ممكن تلاقيها مثلا ممكن تلاقيها ممكن تلاقيها مثلا بي ان 600 الخارج بتاعها كام؟ ده مجرد ديزيجنيشن، حتى هو كتب لك ايه؟ دايمنشن لس. كل حرف في الكود ليه معنى. قال لك دايمنشن لس، يعني ما ينفعش ناخدها وتحسب تشتغل بيها، لا تاخدها وتحط تدخل في الجداول. شوف ما تاخدهاش وتحولها. هو كاتب ان بي اس بس ليه؟ ها؟ كاتب ان بي اس ليه؟ مش كاتب هو مش كاتب ايه؟ يعني هو كاتب ان بي اس فقط. هو بس عشان يقول لك هو حاطط ان بي اس ديت ليه؟ عشان الناس بدات تتلخفي. واحد يقول لك ده داخلي، واحد يقول لك ده خارجي، واحد يقول لك ده تخانق، كله داخل في بعضه. تمام كده؟ تمام. معنى كده معنى كده يا جماعه، لو حد يقول لك 8 انش كده ما عادش فلت ما عادش فلت زي الاول. تمام. لازم تاخد الرقم وتدخل ايه على الجداول. احنا طبعا في مصر بنستخدم جداول بسيطه كده بنبقى عاملينها مع بعض، بس الجداول دي جايه منين؟ من نبص على الريفرنس كود. احسن حاجه في الازمه هنا ان هو ما يسيبش حاجه انت تفكر فيها، كل حاجه كاتبها. لو انت بصيت على 2.2 بص كده 2.2 باراجراف 2.2 بيقول ايه؟ بي 36.10 ويلدد اند سيملس رود ستيل بايب، يعني ده بالنسبه للكربون ستيل ويلد وسيملس هستخدم الكود ده، ده بتاع المقاسات. هتلاقي فيه خارجي، هتلاقي فيه الداخلي، هتلاقي فيه التخانه، هتلاقي فيه الوزن. ده جداول بطريقه غبيه بصراحه ما عجبتنيش الناس كلها. احنا كلنا في مصر ملخصنا في جدول واحد كده بنستخدمه. لا بلاش اكسل، بي دي اف عشان ما اعدلش فيه. تمام كده؟ انا بنسى ان اعدل. تمام. ف بي 36.10 بي 36.19 10 بتاع كربون ستيل، 19 بتاع ايه؟ ده تحفظه، ده تحفظه. 19 بتاع الستانلس، 10 بتاع ايه؟ كربون ستيل. هتلاقي في ناس كتير معاها جداول. الصح يا جماعه ان هنشتغل من الكود، يعني كل واحد يمسك الكود ده اللي عايز، حد عايزه يقول له انا هبعته له بالايميل. ماشي؟ بي 6.10 ماشي؟ تاخده وتعمل جدول لنفسك تشتغل بيه ماشي، لكن ما تعتمدش على جدول تاني، او تاخد جدول وترجع بيه. يعني مثلا تاخد اي جدول مع واحد مع اي حد زميلك، او تنزله او تنزله على النت او سبيسيفيك من اي شركه محترمه، وتاخده وتراجعه مع الكود. مش تاخد معاك وتطبق بتشتغل عليه بدل ما تطبق. ها؟ هو انت هتحط هيبقى دلوقتي. انا عامل لكم واحد من شركه فرنسويه سهل وبسيط جدا. تمام؟ ساعات بلاقي سكيدول 40 مثلا تحتيه 3 43 3 مسافات مختلفة؟ مثلا 120 حسب 40؟ يعني مثلا كده 4 مسافات سكيدول 40 بعدين هتلاقي مختلف السايز. ايوه ماشي. ما نفس السكيدول؟ لا ماشي كل حاجة يا باشمهندس. لا نفس السكيدول والله. بص على الشمال هتلاقي مكتوب كذا سايز، سايز اوتر دايمتر مختلف. بس هل بتسعى ال 40 بيعمل لك ما عشان كده الناس كلها بتبقى عايزه تعمل جدول وخلاص تريح دماغك. وده صدقني دي اسهل حاجه وده امتع حاجه. لو دخلت على كود رخم رخم رخم بصراحه، مع انه يعني يعتبر 5-6 صفحات بس اللي عامله الله يسامحه بقى. هو بس عشان مزود عشان موضوع الويت الوزن، هو زود الوزن شويه. تمام، عامل حساب الوزن اللي طبعا اي حد ما حدش بيعمل حساب الوزن خالص، بس الوزن طلع مهم في الاخر. ليه يا جماعه الوزن مهم في لما اجي اشتري مواسير؟ وايه كمان؟ لا هو الوزن الهندسه بيعبر برضو عن السكنس. تمام، انا دلوقتي اشتريت ماسوره وليكن مثلا 48 بوصه، التخانه 2 انش، ضخمه كبيره جدا صح. اي زياده في التخانه او حاجه بسيطه هتزود لك الوزن صح. دي مثلا لو اتحط على سكيد ده، والسكيد ده معموله مثلا سكيد ماشي، سكيد ستراكشر ومعموله مثلا اللي هي تستحمل وزن معين. لو انت عندك على سكيد ده كذا ماسوره وكل واحده منها زياده في التخانه هتستحمل بالظبط كده. عشان كده حد بيقول يا عم انت زياده في التخانه زي الفل مش مشكله، مش خسران حاجه. لا بس في الحسابات الاستريس اناليسز هتلاقي الدنيا فمش وفي كل حاجه بالظبط في كل حاجه. بالظبط الشبر. تمام يا جماعه. تمام، نرجع تاني لفقره رقم 2. انا مسكت فقره تمام، بحيث لما اخلصه الشهاده دي بالنسبه لنا تبقى حاجه بسيطه جدا، مش تاخد منها بالظبط ان شاء الله نص ساعه. تمام، بس نعرف البيزكس ندخل على الشهاده تلاقي بالنسبه لك ميه ان شاء الله. يعني عايز اشتغل بقى، عايز اشتغل. تمام يا جماعه، نرجع ريفرنس رقم 2. خلاص يا هندس خليك معانا. اول حاجه مكتوب ايه؟ هنشوف بعد المحاضره المصحح يا سيدي. ماشي، قسم 370. هو ليه كاتب قسم مش اس ايه؟ لانه زي ما قلنا في الاول هو جايب القسم وحطه زي ما هو. تمام كده، ما عدا فقرات لو ذكرها في الاول دي. تمام، قسم 370 ده برضو المفروض تحفظوه عشان ده معظم الدستركتيف تيست موجوده فيه. معظم الدستركتيف تيست موجوده في استم 370. مش موجوده؟ مش ايه؟ مين ولا بتاع على الاسبكشن؟ طب خليها بكره عشان وقت تتاخر. تمام؟ 370 بيتكلم عن ميكانيكال تيست اوف ستيل برودكت. انا بقول لك افتكر الرقم ده ليه؟ لانك ممكن يجي لك في وقت تقول لك انا عايزين نعمل ديستركتيف تيست لماتيريال معينه، ماتيريال موجود عندك عايز تعمل ديستركتيف تيست عليه، هتعمل على ايه؟ على اي كود؟ استم 370. فاهم الميثودولوجي بتاع ازاي تعمل التيست وازاي وحجم السبيسمن قد ايه والطول والعرض والتخانه والسب سايز والكلام ده كله. بالظبط. تبقى شامله انما ما فيهاش الاكسبتنس كرايتيريا. الاكسبتنس كرايتيريا بتبقى المفروض تبقى هنا. وساعات بيبقى فيها. واقول لك مثلا لو انت عملت فاديك تيست ولقيت مثلا في اي شروخ فوت ساعات مكتوبه كده وفي منها اجزاء مكتوبه هنا. تمام كده، اسف 370 يا جماعه ده اعتبره كده بتاع الاستراكتيف تيستينج بتاع شغل الازمه. تمام، اسف 50 ده ماتيريال سبيسيفيكيشن فور جنرال ريكويرمنت فور تيوبس مالناش دعوه بيه دلوقتي. اسف 700 ده بتاع باكجنج ملوش اي لازمه. 751 ده ترمينولوجي. اخر حاجه ايه كام؟ معناه ايه بقى؟ practice for using significant digits in test data to determine conformance with specification. معنى كده ان هو لو انت لحد فتح اس ام اي 29 ده هتلاقي بيقول لك ازاي تحول من كاستمري لاس اي يونتس والعكس. وده اللي فيه الجداول. هي الجداول بيقول لك ازاي تقرب، ازاي تقرب، ازاي ممكن تزود 1 من 10 تزود 2 من 10، حاجات ساعات بتفرق. تمام تمام. ننزل ليه نخش على رقم 4 كيميكال كومبوزيشن. كيميكال كومبوزيشن، في كيميكال كومبوزيشن عندي حاجتين، ركزوا معايا في الحته دي. هتم صوت خالص بكيميكال كومبوزيشن. عندي حاجتين اثنين، عندي هيت اناليسيس و الوضع تنزل. ايه فرق يجيب ديش؟ احنا دلوقتي بنتكلم على كيميكال كومبوزيشن. كيميكال كومبوزيشن الكيميكال اناليسيس عشان اجيب العينه اثناء التصنيع. و هنقول دلوقتي الكيميكال كومبوزيشن يا جماعه يعني نسب اللونج ايلمنت الموجوده فين؟ في كل ماتيريال او العناصر المهمه اللي انا عايزها. تمام كده؟ اللي هي موجوده هنا هتلاقيها موجوده في اس 106. في نوعين، في نوع اسمه هيت اناليسيس ونوع الثاني اسمه برودكت اناليسيس. احنا قلنا البرودكت اناليسيس ده ايه؟ سبلمنتري صح؟ ليه سبلمنتري؟ انا عايز اتكلم شويه. لما الماسوره دي قبل ما تيجي تصنع بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن حديد متسخن في بوتقه. تمام كده؟ بعد كده قام جاي منزله على ضرافيل واي بقى باي وسيله بتطلع منها ايه؟ ماسوره، سواء بقى بسنتريفيوج كاستنج فورجنج بيننج باي حاجه. تمام كده؟ والصبه وهي لسه في الكروسيبل بتاعتها في لسه في البوتقه. تمام؟ دي بنسميها هيت. حتى بنسميها بالعربي رقم الصبه. بيطلع منها ايه؟ هيت نمبر. بيطلع منها ايه؟ هيت نمبر. تمام؟ يعني هي لسه في البوتقه سخنه وهي خلاص ظبطها قبل ما تطلعها ماسوره. دي خدت هيت نمبر. خلاص كده. ليه هيت نمبر؟ نفس الخواص في نفس الكيميكال كومبوزيشن. نفس الكيميكال كومبوزيشن وهي لسه ايه؟ قبل ما تسحبها ماسوره. تمام؟ لكن لو ماسوره لو انت ما عملتش الهيت اناليسيس. تمام كده؟ ما ينفعش ما تعملش، لازم يتعمل. لازم يتعمل. تمام كده؟ بالظبط. اساسي. لازم يتعمل. لكن انا مثلا انا شاكك فيك يا اخي مش وانت مديني ماسوره ومش متاكد ان بالظبط. عشان كده خليتها بفلوس زياده وخليتها سبلمنتري. مش تشاكك؟ ادفع تمن شاكك. دي بقى اللي هو ايه؟ يعني ماسوره جات لك. تمام كده؟ جات لك مثلا 20 ماسوره. تمام؟ خدت الماسوره خدت قلت مثلا عايز اعمل هيت اناليسيس البروتك اناليسيس على خمس مواسير. خدت خمس مواسير خدت عينات منهم اقطع الحالات من هنا من هنا من هنا قسم 300 يقول لك اقطع من مكان اماكن معينه. تمام؟ قطعت وعملت عليها اختبارات طلع تطلع بايه؟ اللونج اليمنت معينه بمخصوص اللونج اليمنت هتلاقي قريبه جدا من الهيت اناليسيس. فيها اختلافات حاجه بسيطه. عامه بتبقى زياده شويه. ماشي؟ بس هيت اناليسيس عندي الحديد متسخن هو لسه في مصنع حديد الصلب. تمام كده؟ متسخن عادي قبل ما اصب واطلع منه ماسوره. تمام؟ باخد منه عينه سامبل واقوم جاي اخدها واحللها تطلع الكيميكال كومبوزيشن بتاعها. ده الهيت اناليسيس. ده رقم الصب ده بالظبط وكل واحده لها رقم بالظبط. هيت نمبر بيبقى ليه الكيميكال والميكانيكال. كيميكال كيميكال كيميكال اه كيميكال كيميكال يعني كم يعني كل واحده لها رقم. كل صبه كل صبه يعني كل صبه الصبه دي هتبقى كانها طبخه. وحط مش عارف ايه زياده ونقص ايه زياده احط اكسجين زياده احط نيتروجين ضخ مش عارف يعمل دي جازنج يعمل فاكيوم. ماشي؟ وده بيبقى الاي دي بتاعها لان لو حصل فيها مشكله بعد كده بترجع لها. ارجع لها بالظبط. تحليلها الكيميائي كذا المشكله حصلت في كذا زود في المكون ده انقص تمام تمام يا جماعه. صعبه اقدر ارجع تاني صعبة يا جماعة؟ صعبة بس؟ كل اللي اتصنع من الصفة دي لنفس الرقم ها؟ كل اللي خرج من الصفة دي ياخد نفس الجيد حتى لو الشكل مختلف. نسمع يا جماعة نسمع تمام. قبل ما الصفة قبل ما تبقى مصورة برودكت هنا خلاص بقت مصورة بعملها ألف بكل بساطة كده. المانداتوري هيت السبلمنتري لو انت تطلبه زود عليه ده عايز اتاكد ان فعلا ده كده بالظبط. انا شاكك يا اخي انا مش متاكد هيك البرودكت اناليسيس ستاف شونس اللي هو بقى بيجي لي في الشهاده تشوف التيبل. بص في الشهاده حدد المكونات. بص في الشهاده عندك حسب المكونات. بص على ورقه رقم 2 هنا هتلاقي حاجه اسمها كوست اناليسيس هتلاقي حاجه اسمها ايه برودكت اناليسيس ماشي كده شفا ولا لا؟ ده كاست اناليسيس ده الهيت اناليسيس بس عشان هو عامل ترجمه من الايطالي للانجليزي واخد هو كاست هي هيت نمبر او كاست نمبر نفس الموضوع لو كان كاست سيبك ده اللي هو عشان الصوت بالظبط كده هيت كاست اناليسيس اللي هو هيت اناليسيس فاكر برودكت اناليسيس يعني واخد مصورتين همت واخد مصورتين وعامل لهم ايه؟ هيت اناليسيس برودكت اناليسيس بالظبط كده وصلت؟ تمام. استكمال البرودكت اناليز انا صنعته وطلعت طلعت المصوره وتمام بالظبط هاخد بقى بنزل 370 وحدد بالظبط والاثنين يتطابقوا. المواسير بتختلف شويه عن البليت ها؟ كده البرودكت اناليز كان مطلوب بالظبط كده كان مطلوب عشان كده في الهيتا بس انا ياخد الانجوت يشتغل عليه بالانجوت بالظبط حته زياده في البلاوي دي كلها دي ده الترمى دي بتقطع وتشيبنج دي شيبنج الترمى هي دي اللي بشتغل عليها لا الترمى بقول حتى من الاصل هو هنا بيقول بعد الانبوت سواء هنا في الايه اناليسيس لا ما دخلش هم بعضيها ده هنا بيقول لك لو انت عندك ستراند مش عايز في ناس هنا مش عارفين يعني اللي بتقول عليه ده واحده واحده يقول لك لو انت شغال بالرولينج وفي كذا نوع ماتيريال ورا بعضه كان كونتينوس في فاصل ما بينهم الفاصل ده بيتقطع عشان واحد فاصل الاثنين ايوه عشان بس يبقى في الدم الارتير والسيوس لا هو في خواص الاثنين هو عشان انترفيس ما بين ماتيريال وماتيريال نوع ونوع ماشي بس الفاريشن ده الكود ادخل على 106 كده تيبل نمبر 1 صفحه 206 هنا هندسه يونت ايت اناليسيس شال دي اوبتيند فروم 1 ريميتد انبوت هنرجع لها واحده واحده واحده واحده ريميتد انبوت واحده واحده يا ريس هنرجع لها دي سبيشال كيس لو انت عملتها ريميتنج عشان تشيل منها شويه اكسجين بس تعملها فاكيوم مثلا تمام معايا هندسه انا دلوقتي قست 106 تيبل نمبر 1 106 تيبل نمبر 1 في 106 في العناصر انت هتشتغل عليها بالنسبه 106 عندي جريد A و B و C صح تمام هنا بالنسبه للتيبل نمبر 1 ده بيشتغل على البوتك اناليسيس والهيت اناليسيس هيشتغل على الاثنين لو انت دخلت على البليت الدنيا مختلفه في اس اي 20 و اس اي 516 الدنيا مختلفه في جدول الهيت اناليسيس في جدول البوتك اناليسيس تمام حتى في البليت في البليت بيعمل عنده بيعمل حاجه حلوه قوي بيعمل حاجه اسمها هيت نمبر حاجه اسمها ايه بليت نمبر بليت نمبر اللي يعني هو البرودكت نمبر زي كده زي بالظبط لكن في المواسير كله ايه هيت نمبر بس عشان كده التوصيف في لما اجي اكتب الهيت نمبر بتاع بليت غير مكتوب للبايب البايب هيت نمبر واحد وخلص البليت لازم هيت نمبر بليت نمبر تمام الجدول ده الاثنين هندسه بس بالنسبه للبليت في جدولين عايزين تبصوا عليها بصوا على اس اي 16 ارجعوا اس اي 16 يلا شباب يلا شباب صفحه 39 في جدولين للنت 15 و16. بص كده 7 15 16 يا جماعة. اس 15 ده بتاع بليد تيبل نمبر 1 صفحة 39. كل وصل؟ بصوا كده على اول نوت بالظبط كده. بس انا الريفرنس بتاعي في 15 كام؟ الريفرنس بتاعي برجع لمين تاني؟ لسه 20 الجنرال ريكويرمنت بتاعه. ارجع لسه 20 ارجع ورا كده. هو نفسه انا عايز اوصل حاجه اسهل لسه. بصوا معايا تيبل نمبر 1 صفحه 90 في اس 20. اس 20 تيبل نمبر 1 هتلاقي فيه هيت اناليسيس رقم وبورت اناليسيس رقم تاني خالص صفحه 90 في اس 20. شفت هندسه؟ بصيت؟ هندسه؟ تمام بصيت؟ انت فين دلوقتي؟ اس كام؟ كم؟ 25؟ تمام؟ وصل شباب؟ ها؟ بالظبط. يعني هنا في يعني ممكن تلاقي في سبيسيفيكيشن مختلفة، لكن في 106 حاطط اثنين زي مع بعض عادي. فاهمني؟ دي جنرال. يعني كل اللوينج اليمنت ديت في الاس 20 موجود. كده كده في الاشكوب لازمني اخد بال 15 اللي هي بالظبط. لا 15 زائد الموجود في الاس 20. بالظبط. الله يفتح عليك. زي بورون. هو بورون ده يا جماعه ده عنصر زاد قريب، يعني ممكن من 10 سنين كده ولا حاجه. بالظبط. يعني انت شفت شهادات ماتيريال قديمه هتلاقي بورون ده مش موجود بالنسبه ل 15. كده ابقى برجع عشان اقول لك إيه انا ليه يعني ممكن نفس الجدول يقول لك يديك الرنجات بتاع الهيت اناليسيز والبرودكت اناليسيز يكون نفس الجدول، وممكن جدول تاني يقول لك لا الهيت اناليسيز ليه ارقام والبرودكت اناليسيز ليه ارقام تانيه خالص. ماشي. هنا بالنسبه ل 15 هندسه حضرتك قلت في نوت ايه ابلايز تو بوز هيت بالظبط وكاتبها لك فوق. لكن في منجنيز كاتب لك ايه؟ ده حاجه ثانيه مش عايز نخش فيها، بس هو عامه يعني كاتب لك لكل عناصر ديت بالنسبه مثلا بالنسبه للفوسفورس والسلفر كاتب لك ايه وايه. يعني ايه؟ يعني ينفع الاثنين. بس بالنسبه للسيليكون ارجع تاني يا جماعه 15 15 تيبل نمبر 1 بالظبط. والسيليكون في الاخر حاطط لك الاثنين هيت اناليسيز وايه وايه بالظبط كده. تمام. الارقام بقى اللي هنا يا باشمهندس بقى لو زي السيليكون المفروض بقى ان انا الاقيها نفس الرينج في الجنرال ريكويرمنت. لا مش موجوده، مش مكرره. ده دي عناصر موجوده في الجنرال. هو انا عايز افهم هنا مثلا حاطط مثلا خمس عناصر غير اللي موجودين فين؟ في الجنرال. الجنرال ماكسيموم بس. اي عناصر ثانيه خالص زي مثلا كولومبيوم نيوميوم بورون حاجات زياده. في الحاله دي انا اتعامل بقى الاثنين مع بعض. يعني ما اجي راجع شهاده ماتيريال بليت لازم افتح 15 وافتح كام؟ اس 20. بالنسبه للطيب الاثنين مع بعض. لو هنرجع بقى للاس 106 نرجع تاني. طب معلش قبل ما واحنا في البليت بقى خلينا في البليت. البليت نمبر بس عشان ايه؟ مال احنا ما شفناهوش. يعني انا مش شايفه. انا فاهم الهيت ونمبر والبرودكت. بيت نمبر. بص يا سيدي اعتبر مثلا انت كان عندك صبه ده هيت نمبر. هيت نمبر مثلا هيت نمبر يا جماعه ممكن يكون اي حاجه اسمه 3 اي دي مثلا اي حاجه. تمام ماشي كده. ده هيت نمبر طلعت منه 1000 لوح. اسمي كل لوح رقم 1 على 1000 2 على 1000 3 على 1000 4 على 1000 1000 على 1000. ده رقم الدبليت نمبر. يعني لما اجي اعمل برودكت اناليسيز مش هحط نمبر بس، هحط هيت نمبر و وصلت؟ تمام؟ البليت غير البايب. البايب هيت نمبر بس، البليت لازم بيت نمبر. لازم بيت نمبر. ها؟ كل الشهاده؟ لا ممكن يكون ممكن نحط ال 1000 كلهم في شهاده واحده. شهاده واحده. ما دام هم بنفس الصف. ما دام كلهم نفس الصف في كيميكال. او حتى لو صفتين ثلاثه ممكن في. وبالنسبه للميكانيكال بيقول لك انا في حاجه اسمها لوت، من كل لوت باخد منهم سامبل. اللوت مثلا يقول لك كل 400 لوح كل 300 لوحه حسب الديفينيشن بتاع اللوت. الديفينيشن بتاع اللوت نمبر اللوت نمبر بيختلف من كود لكود من سبيكس لسبيكس. اتفضل. اللي استفاد من سنه اتفضل من تسميه الكول بليد. قول انت ليه عشان مثلا اخد بليد مثلا ايه. طب حد يقول كده ليه؟ ماشي ليه برضه ليه برضه انا عندي البايبس بقطعها مش هي تريسابيلتي ماشي. احنا مقتنعين تريسابيلتي. ليه تريسابيلتي هي ديت؟ عشان اكتر عيب موجود في البليت هو ايه؟ لامينيشن. عشان لو عرفت ان في لوح في لامينيشن اجيب الرقم بليت نمبر واقف اللوح ده واقف من كل الاماكن اللي اشتغل فيها. عشان بالنسبه لي انا ممكن البليت نمبر كذا بليت نمبر هو بليت نمبر واحد حسن السيكل سنة وقتها هبتدي اتعامل معاك. انا حاسس قبل كده حاسس قبل كده كان مثلا كان عدى 10 لوح واحد بس اللي اكتشفنا فيه التوريع اللي فيه لامينيشن وقفنا اللوح ده بس مش وقفنا كل الهيت مش وقفنا كل الهيت نمبر. ليه بيطلع الدايمنشن ده اللي صنع بيها في السيت بيبقى اكبر ولا بيتقطع؟ بيتقطع بيتقطع. انت عايز ايه؟ اكتشفت ان كان مثلا ممكن اكتر من الهيت في السيت يبقى ليهم نفس الهيت نمبر. لا نفس دي نمبر. ليه هو عايز حاجه ثانيه؟ انت مثلا طلبتها متر ونص ست قطعتها مثلا 15 حته مش كده؟ تمام؟ الصح الصح ان كل حته تكتب عليها الهيت نمبر والبليت نمبر بتاعها كلهم بليت نمبر واحد؟ ايه بليت نمبر واحد كلهم بالظبط كمان. لو اكتشفت لامينيشن في حته واحده ارجع لكله بقى لكل بنفس البليت ده معانا يا باشمهندس؟ تمام؟ اتفضل يا تمام. خلاص ايه؟ ارجع. كده تمام معنا؟ واحد هنا. لا تمام. اسال سؤال بقى. دلوقتي في البايب جاي البيت نمبر لو انا شاكك في كام في الكومبوزيشن بضغط على ان تعمل لي مش حاجه تشاك يعني بقول لك الناس ليه بتعمل البرودكت فانس؟ ليه بتعمله؟ ممكن في شك انا عايز اطمئنان زياده يا اخي. بالظبط بالظبط. احيانا بيبقى في ميه سنين او شهاده بلاش انت وما اكثرها يعني والشهاده معاك دي مضروبه برضه تمام. انا بطمن. لا لا بتطمن. مضروبه بس مضروبه في السعوديه مش مضروبه هنا كله مضروبه بس مضروبه اتعديت للصح والله كانت حاجات غلط بس عديت للصح تمام. ماشي يا جماعه تمام. سؤال جميل والله سؤال جميل بس انا كنت عايز اخش في بايب لا لا هي سؤال جميل ولازم كل شركه تعمل نظام للموضوع ده بروسيدج و الله يفتح عليك. بالظبط في كل شركه تعمل في الكواليتي مانجر بتاعها سيستم ترسبيلتي يا اما بتاع الكود يا اما اي سيستم هي عايزاه تمام. انا مثلا ورشه بستخدم كاربوستيل بستخدم بالظبط كله خمس انواع ماتيريال عامل كل مثلا كل نوع ماتيريال له لون معين قطعت حط له اصفر ل 106 دانييل اللي كان بيتعمل دانييل اللي بيتعمل دانييل بس دانييل ده وصل شغله في انواع ماتيريال كتير قوي هتلاقي فيه الوان كتير فانا بصراحه مستغرب اسلوبهم بصراحه تمام. الاسلوب اللي كنا شغالين فيه في بوترجت كنا بنعمل كنا برضه لازم تكون مذكوره ودوكيومنتد في الكواليتي مانجر بتاع الشركه تمام يعني مش اي حد من دماغه لا تقول انا كنت شغال لازم من الماتيريال جريد كليتر مثال بكتب مثلا اس تي 516 اس تي 106 قصدي جريد بي تمام كده ورقم مثلا 3 اي بي مثلا ده يطلع ده في ترسيبيلتي يا جماعه يعني مثلا قطعت ماسوره 10 حتت كل مارجن على راح ممكن اروح ممكن بالكواليتي مانجر بتاع الشركه بتاعتي بيقول في كل حته تكتب عليها ايه؟ الهيت نمبر مش لازم يكون ده برده الصح. في شركات ثانيه بتبقى عايزه تكتب كل الماركينج في شركات كده عايزه كل حاجه. في شركات بتكتب حاجه اسمها كودد ماركينج كل الماركينج ده عباره عن سيستم شركات محترمه بتعمله. مثلا ان اي حته متقطعه دي بالماركينج ده كله حته مثلا 3 ايه. طب يا عم 3 ايه نخش على السيستم بتاع الشركه بتاعتي تكتب ايه داخل 3 ايه هيديني الديفينيشن بتاع كل ايه الحاجات دي كلها. هيد كود نمبر كود ماركينج حتى لازم يسمع فيه هو كورسبوندينج بالظبط. بس طبعا ده لازم يكون عندك سيستم في الشغل بتاعك ولازم يكون كمبيوترايزد. لازم يكون كمبيوترايزد لانه ما عندكش ده كل حاجه باليدوي كله هيطير من الاخر يعني. تمام يعني كود بس التكنولوجيا طيب كود نمبر السبيسيفيك للماسوره بالظبط ومسموح بالداتا بالعكس لو انت سهل انت كل هتلاقي حته ماسوره متر صغيره كده عليها بس مكتوب عليها 3 ايه. ايوه ما هي الفكره كلها ان الكنترول ده مش صعب. في ناس شغاله دوكمنت كنترول لا ده انت حاجات كونديشن يعني انا دلوقتي قطعت مشروع عليها ايه نمبر وعليها كل حاجه حسب لو انا بطلب ان هو يقل المسؤوليه مش مثلا مثلا لما اكون في ورشه غير لما اكون في موقع الموقع ده دقيقه شويه لكن في ورشه الدنيا محدوده ومعروفه راح فين وجاي منين. فجيت بقول لك اهو انا مش بقول لك انا قلت لك الاول انا مش بقول لك دي مانديت لا كل شركه بتشوف الاريح لها بتعمله. في ناس عندها دهان كتير يعني حط دهان لو بس طبعا في ناس شايفه ان الدهانات ممكن ناس تستغلها غلط استاذ مثلا يعني مثلا هو قلت لك الدهان ده خمس انواع ماتيريال لو حاجه بسيطه حط انت عايزه صح بالظبط احط الماتيريال دي واحده شبهها لونها وهي اللي عندها في مصر يعني. تمام يا جماعه حاجه صعبه حد نام حد نام ولا لسه تمام عايز ينام يا جماعه يقول حسب نسمى يا جماعه انا بس مش عايز اسرع معاكم كل حاجه انا واخدكم واحده واحده عشان ان شاء الله ما حدش يطلع من ازمه هنا لما اكون متقنه تماما ان شاء الله. والشهاده في ديكو ديت هتبقى بالنسبه لكم حاجه سهله ان شاء الله واي شهاده هتقابلكم بعد كده تبقى سهله. تمام هو المفروض الكورس بتاع الكورس بتاعنا انترودكشن بس انا بالنسبه لي مش حابب موضوع الانترودكشن انا حابب الموضوع يبقى براكتيكال اكتر لان اكتر حاجه بتثبت في الدماغ. انا حتى لو كنت حد اي حد بيشرح لي اللي بيشرح ده ما شرحش حاجه بالعملي مسح لو ما ربطتش حاجه بالعملي بتطير صح. حتى العمل بيثبت في الدماغ ممكن تلاقي تيجي لك وقت تتعرض له لا ده انا هتصرف كذا صح تمام فمعلش استحملوني يعني. تمام نرجع تاني لرقم أربعة. رقم أربعة كلنا قلته كلنا شرحته كل في الفقره رقم أربعة واحد واثنين وثلاثة كده عرفنا الفرق بين الهيت اناليسيس والبرودكت اناليسيس صعبه البرودكت الهيت اناليسيس الهيت اناليسيس سبلمنتري صح سبلمنتري الله ينور عليك تمام كده صح النوم ماشي هشام مشرف. نرجع تاني ميكانيكال رقم خمسة ميكانيكال ريكويرمنت في اخر سطر في اول فقره 5.1 بقول لك رجع لمين استم كام ده بتاع الايه دستركتيف بتاعه عشان نشرح دستركتيف عشان ده مقوله طويل تمام كده. بس ليه هو شرحه هنا ليه هو اصلا في معذبنا وشرحه هو وجع دماغنا ليه عشان لو انت كشركه طلبت مثلا الواح او ماتيريال وقلت لا انا وقلت للمانيفاكتشرر انت مش تعمل حاجه غير قدام الريبريزنتيف بتاعي هبعت لك واحد يقف على راسك وانت شغال يبقى عارف هو شغال على اي كود والسيكنس قد ايه والسايز قد ايه والتولرنس قد ايه. شوف تستنى مش اللي بيعملها بسيرد بارتي والشهاده دي بيسموها شهاده 3.2 التكلفه على المشتري. انا عايز اطمن زياده ناس طمن زياده في شيء ممكن كان على المصنع ها مش ممكن كان على المصنع احنا مش بنتكلم عن انسبكشن بوينت بنتكلم عن انسبكشن بوينت مش بنتكلم على تيست. التيست لازم يتعمل بس انا بقول لك هو ليه هنا بيوصفه ويذكره ويقول لك كل حاجه فيه ليه هو هنا ذكر الدستركت تيست عشان لو انا بعت واحد مثلا مصنع مثلا في ايطاليا المصنع مش عايز ابعت واحد يقدر ان هو هبعتك قلت لك مثلا روح انت المصنع ده طب هستلم على ايه ولا ايه في الاكسيتنت كرتير لا يا عم خد ازمته اقراه انت وانت هناك هما بيشغلين هتقوم شغالين على الكود ده. ده العقد بينه وبينه. ده العقد بينه وبينه. كل حاجه فيه هتلاقيها موجوده هناك بالتفاصيل اللي موجوده هنا. فاهمني؟ ديت لو دي وده شغل اسمه فيندور انسبكشن. فيندور انسبكشن في المصنع. تمام كده؟ من اول خط لحد النهايه. تمام؟ تمام. الكود دي شهاده 3.2. اه. مش نسأل فيها دي ولا نسأل؟ بس بكره عشان ده. طب بص بص الفرق اللي معاك كده. بص فوق اللي هو الشهاده. اه سي بوينت سي بوينت وفي 2 مرات بالظبط. خلاص جاي. لا يعني الكاميرا مش كاميرا في كتير بس مش عايز تقطع. بس ماشي. بس ها ده كود الميليتري الامريكي يعني مش عشان تعرض شعره. هو عشان كود عشان طبعا الدوله الخاصه هي نفس الماتيريال بس تستات زياده. مع شباب مع شباب حد تاه مننا توت مننا ها؟ تمام شباب تمام. نرجع ليه رقم 6. اول اختبار في الميكانيكال هو ايه؟ واهم اختبار تنشن تيست. التنشن ها ماشي من 5 اولى ده ميكانيكال. خلصت الكلام بيقول لك ارجع ل 370. نرجع رقم 6. دلوقتي هعمل بين بوينت الحاجات المهمه بس. تمام تمام يا جماعه تمام. التنشن تيست في التنشن تيست بطلع بتاعت حاجات ايه هما؟ ها وايه كمان؟ صح. يعني اللي بتشوف الشهادات ايه؟ زي ما انت قلت كده يلد وتنزايل وليه؟ اليونجيشن واليونجيشن وساعات في ماتيريال ثانيه زي بتاع فلانشات حاجه اسمها ريدكشن اوف اريا. ريدكشن اوف اريا ريدكشن اوف اريا هو دي بديل للشيشن. لا لا بعبر عنها بحاجه يا بالسيريا يا باللينس. ها احنا الاثنين بتحط سلايد بالظبط ساب الطلب الاثنين يطلع باليل باليل سترينس وتنزل سترينس واليونجيشن. خلينا في الاتحاد بتاعتنا ماشي كده. الثلاث حاجات دول تمام. معانا شندس شندس شندس شايفني؟ يلا شباب يلا يا جماعه تمام. 6.2 بقول لك في الليلد سترينث في عندي طريقتين الطريقتين تعرف بس الاسامي بتاعتهم. حاجه اسمها اوفست 0.2 وعندي ايه تاني؟ وعندي ايه تاني؟ 0.5 ايه؟ قول يا جماعه انا اللي عارف البوينت 2 هندسه ده اوفست 0.2 اكستنشن اوف 4.5 بسرعه. عندي نوعين من الليلد سترينث هنا بيقول ايه الاوفست 0.2 جيج لينث اور توتال اكستنشن 0.5. ده نوعين بنحسب منهم الليلد سترينث. افضل بس الرقم كده خلاص. عايزين مور داتا على الموضوع ده هتلاقوه فين؟ في اسم 370 شارح بقى الاسلوب بالظبط وازاي تقيسه والمقاس فين والاكسبتنس كرايتيريا. انا مش عايز ادخل كتير في الـ في الـ في الديستراكتيف ماشي. مش هيفيدنا في الشهاده ولا هيفيدنا حتى لو ما جيش الماتيريال. ندخل على رقم 7. ده شغل الكيو سي بقى. الكيو سي بيديني شغل بيديني ايه؟ اكسبتنس كرايتيريا بلس ماينس. رقم 7 بيتكلم عن ايه؟ الوزن. رقم 8 بيتكلم عن ايه؟ على التخانه. 9 بتكلم على ايه؟ ده الانسايد دايمتر. 10 اوتسايد دايمتر. 11 بالظبط كده. يعني من الاخر كده ماجستير ماتيريال دي الاكسبتنس كرايتيريا بتاعتي. تمام؟ مش هتعرض ده كتير ليه؟ عشان كده كده راجعين لها تاني. كان فين؟ في 106 في السبيسيفيك نفسه بقى. تمام؟ كده كده راجعين لها تاني. تمام؟ رقم 12 احنا قلنا قبل كده في الاول اللي هي انفورميتيف. انفورميتيف انفورميشن يعني حاجه كده معلومات بيديك هنا معادله بيقول لك ازاي تحسب الوزن. يعني انا دلوقتي في الشهاده بتاعتي فيها وزن. بص كده هحط الوزن كده في واحد في اول بيج بيج 1 اوف 2 في الوزن هنا في الوزن يا جماعه كم 16000 كله وصل لها كله وصل لها ولا لا ها كله وصل طب يلا وصلت فورا فورا ناس بيج 1 اوف 2 بيج 1 اوف 2 سطره تمام. شايفين المعادله اللي في 12 بتقول لك ايه؟ ويت يساوي ايه؟ قالوا لي ده سي سي جاكيت سي داش سي دي تمام كيس استادي معانا اهي تمام. والماسوره عندي الماسوره عندي كام بوصه؟ 2 بوصه كده صح؟ تمام كويس. سكيدول كام؟ سكيدول كام يا جماعه؟ هنا كام؟ بالظبط كده. انش صح؟ اه مفيش انش. ها؟ لا دي بالانش بقى. دي بالانش. ما دام رقم مشابه ما دام رقم الان بيس ده دايمنشن ليست لكن ده دايمنشن. ده دايمنشن وحوله عادي زي ما انا عايز. صح؟ لكن ان بيس ده دايمنشن ليست. هو ده انت بس اللي بره بالظبط ده دايمنشن ليست بالظبط. والسكيدول برضه دايمنشن ليست. مش كلمة سكيدول ده دايمنشن ليست. لكن ما دام انت دخلت زي ما باشمهندس كان شرح في الاول دي كده خلصانه ماشي كده تمام. احنا عايزين دلوقتي الماسوره دي يا جماعه دلوقتي 2 بوصه دي تقريبا سكيدو 160 صح؟ بتاع كده هندسه الجدول مش هنسى محمود مش معاك الجدول صح؟ مش معاك اي جدول خالص؟ اي جدول جدول ها؟ يا جماعه دي 2 بوصه سكيدو 160 طلع جدول كام معاك؟ جدول ماشي ماشي جدول تمام. هنا بيقول لي كام؟ بوينت 3 4 4 صح؟ في 25 بوينت 4 تخيل كام؟ 8.7 2 بوصه 8.7 ديت سكيدر 160 زي ما احنا قلنا سكيدر 160 يعني 2 بوصه انا عايز اعرف الستاندرد ويت كام وبعد ما اعرف الستاندرد ويت كام اللي هو هجيبه المعادله ديت اقارنه بالموجود فين؟ جاب الجدول لا الموجود في الشهاده الشهاده بالظبط. وعندي هنا في الكود بيقول لي البيرمشن فاريشن ان ايه؟ ان ويت دي رقم كام؟ رقم 7 اثنين نقول تاني؟ نقول تاني بالمعادله دي هعرف الستاندرد ويت كام بتاع الماسوره دي اللي هو بيديني الطول لكل متر. هنا السي بيديني كام؟ الناس كام مع بعض؟ السي هنا كام؟ 10.9 10.9 لو هنحسب بايه؟ بالانش بس احنا هنحسب كله بالملي دلوقتي تمام كده؟ يبقى الرقم اللي هو كام؟ 0.02 0.02 كام؟ 4 6 تمام. ده اول حاجه افتح القوس. تاني حاجه ايه؟ الدايمتر صح كده؟ هنا الدايمتر بيقول لك ايه؟ فروم سبيسيفايد انسايد دايمتر اوتر سايد دايمتر الاوتر سايد 2 انش 2 انش لما تخش على الجدول هتلاقي كام؟ 60.3 صح؟ لازم الجدول موجود 60.3 ده الاوتر سايد دايمتر لو احنا داخلين على الجدول. الدخان عندي كام؟ لسه حاسبها من شوية 8 كام؟ 8.7 صح كده؟ ممكن حد يحسبها على حسبك يا سمعت؟ انت معلش انت عرفت منين ان بي اس 2 هنوصل لها واحد. يعني هو مدي ده ما هي 2.375 انش ده طول صح؟ لما تيجي تحولها مش طول يعني رقم عايز رقم لما تيجي تحولها في الجدول انا حولتها بالملي هتلاقي 60.9 60.9 مقابله لكام؟ 11 كده كده كل متر. طب هو ال 8.7 ده حاجه بتكون سيكنس ملي بالملي دي سيكنس. اه بص انا قلت كده 160 2 بوصه ماشي كده 160 كام ده كام 8.7 مش كده اسمه كده كام هو مش كده 8.7 كام يا اشرف 58 ماشي هنا بقول لي ايه ده هنا بكام ده سوا هو انت معلش لما حولت انا حسبها تاني بس انا قاعد بس انا عايز اوريكم حاجه بس لا انت لو ضربت 25 24 جت نفس الموجود في الجدول فين بس دي هندسه يا جميل انا كنت في الجدول كنا بنتكلم على اوتر دايمتر لكن دي تخانه تخانه رقم في القسم هنا بيقول فور نان ستاندرد المعادله دي فور نان ستاندرد وفي الستاندرد بس هو قال ماشي هو قال ليه لان ستاندرد ماشي قال ليه لان ستاندرد عشان الستاندر اصلا مذكور فين؟ في بيست بيست 6 بوينت 10 فانا ماشي فده مثال هينفع الاثنين يشتغل هينفع الاثنين هنجرب دلوقتي نشوف سوا ماشي؟ كده كام اشرف؟ 11 كلام تمام 11 11 هنا بيقول لي هنا بيقول لي كام؟ لكل ايه؟ لكل متر ماشي انا عندي المسافه طولها كام؟ 6 متر عدد الرقم ده كام؟ 6 عنده عدد المواسير كام؟ 200 صح كده؟ 54 يا جماعه احنا شرحنا الرقم ده بعده ستاشر كام؟ قريب جدا من الرقم ده بالظبط هتلاقي مثلا 99% من الرقم ده اه قريب من هنا بالظبط بالظبط اتفضل دي اللي هي تخانق من الجدول اه ان شاء الله الجدول هيبقى معاكم بكره وهنخلصوا كله مع بعض هنحط كتر المشكله من الجدول اه كل حاجه من الجدول ها ماشي بس هنا في معادله هنا في معادله انا عايز اطبق عليها واقول لكم ازاي تشتغل عليها ده بيكون انا ستاندر سايز تمام تمام قصدي بالظبط يعني اصل دي تنفع لكله دي تنفع لكله وصلت ها الوقت مفيش كده احنا بايتين هنا وصلت يا جماعه لينس عندك 6 متر الله يفتح عليك بص على باراجراف رقم 7 مديك ماينس وبلس زي ما قلنا قبل كده ماينس في مشكله والبلس في مشكله البلس في ايه مشكله في الزياده في الوزن الماينس بيقلل عمرها صح هنا بيقول لك ايه ل 12 بوصه واقل اقل من 12 بوصه واقل ليك ماينس 3.5% اكبر من 12 بوصه ليك ماينس 5% طبعا هنا الفريشن 1% بس بالظبط فاس في حد يقول لك ايه انا ازاي اعرف فيشن ويت انا اخدها اوزنها واعمل لا مش هعمل كده هي الويت موجود في الشهاده هراجع واعمل واشتغل بمعادله او اخش عليه على الستاندر وراجع الاوزان صح كده تمام يا شباب تمام كده نعم ها هرجع لها تقفش رجعت احنا بنرجع على الشاشه بس انا بالظبط ما ده ان شاء الله نمسك الشهاده دي كلها بقى بكره همسكها نفنطها حته حته تمام ها خمس دقايق بس تمام يا شباب احنا كده وصلنا لحد رقم كام 12 الانت مش مهندس كان كلام عليها الانت المشهورة هتبقى بيفل ولا هتبقى بلين حتى ممكن تلاقي في الطلبات كده كده يا اما بي اي يا اما بي اي بيفل دامت او بلين انت ساعات كده كده في الطلبات لما جيت له مصورة تفرق فيها يا جماعه بلين اند او ويفل اند انت بتفرق في السعر فلوس نرجع ووزن بس الموضوع كله الموضوع كله فلوس الموضوع كله فلوس انا قلت كده ده عقد بفلوس ده ماهيه الكود فلوس بعمل كل ده عشان فلوس ايه ايه اللي عليا وايه اللي عليك الكود بيقول لي انا ايه هتهل ايه بلين اند بس لما يجي يخش على 106 هيقول لك ايه في مقاسه كذا اعمل بيفل طب بيفل ايه ده الاوبشن لازم يبقى في كلام ما بينك وبين الايه بين البرشيزر وبين المانفاكتشر ممكن يذكر الاند لازم لازم لازم وحاطط له حتى وطريقه عمل البيفل والبيفل نفسه هو كاتب هنا كام كاتبها مثلا من 35 ل 37.5 تمام كده دي الزاويه لو هتعمل غيرها هتدفع فلوس إيه انت عايز هيو بس مليون طلع صعبه جدا اللي الجي ايوه صعبه جدا ماشي لا يدفع بقى ادفع تمام عشان كده بقول ده عقد عايز زياده ادفع ده عقد انترناشونال ده ماهيه الكود بمعنى الكود الاصلي تمام تقريبا موجود بس مش متاكد بس تقريبا موجود بس اصح انك تخش على السبيسيفيكيشن بتاعت الماتيريال ده اصح يعني صح تمام كده الناس بدات تهنج هنا صح طب نكمل بقى ماشي بكره نكمل ان شاء الله بكره نكمل بيقول لو ما طلبتش يبقى بلين اه بس لما يجي يدخل على 106 يقول لك في طلبات تاني الناس جابت خير الناس جابت خير ما انا ها انا هتخطف في السكه انا هتخطف انا نفسي والله انا النهارده يعتبر ساعه زياده صح النهارده ساعه زياده عن المفروض من 6:30 ل 10:30 طب يا شباب يا شباب ممكن بكره كده ممكن نبدا بدري اه يا ريت الساعه كام بس لازم كل يجمع ممكن نبدا 5:30 مثلا انت فاضي غيرك مش فاضي واللي عنده شغل طب يا شباب يا شباب ممكن نبدا الساعه 5 حد معاه طب يقدر يجي الساعه كام يا هندسه الساعه كام اللي عنده شغل هو انا ممكن اسيب دي هنا خلاص اسيب اللي هو انت سمعت المره دي اسيب دي انا وحتى لو حصل تاخير يبقى في 5 يعني اعمل لهم 5 عشان ما 5 وتبدا كان لي 5 الميعاد المصري يعني الكود المصري بيقول 5 دقايق ناس بكره الخميس ومعظم الناس ما وراش حاجه اخر النهار هتجي ايه بس شركات شركات هنا لا طب ان شاء الله عندنا احنا نخلص انت لحد الحين كنت عارف يعني انا شايف كده انا لو طلعت منكم النهارده الدوره دي لازم تكون بارتي وبارتي بي تنطوها بارتي سي هتبقى سهل بارتي دي اصلا مثال واحد يخلصها بارتي دي مثال واحد يخلصها مش كده؟ بنتكلم على ايه وبي ايه بي عشان بكره يعني؟ خلاص وزياده وهدخل على الماتريال كنترول كمان ان شاء الله مش عارف تعمل تمتلك واخد عينة منها حسب قسم كام 170 تاخد عينة معينة مكان معين بالسايز معين تقطع كل عينة انا لازم تجيب النتيجة هتقطع حاطط اتاتشمنت مع ايه مع الشهادة عشان الماتيريال عملناها بيها يعني عصر البورن ده لسه مضاف جديد ضفناها بس اول حاجه كده عشان جت لي من اسبوع انت مثلا انا بشتري واحد انا عندي عندي دي دي مثلا شغال لا اعمل لي اعمل لي صبه واعمل لي ماسوره وهقدر اعمل اختبارات ونعمل ماسوره شكل عادي بس اللي يبعت لي الحاجات دي يكتب ان انا ما عملتش كده كده اقول كده ما يحطش ناس تكتب والفيجوال بتاعها سريع ما انت بتطلع هنا مش عارف شكرا لك. همشي فيها دغري كام شويه لا فكوره انا عايزك كام شويه ان سته مفيش مشكله دبل جوينت دبل جوينت دبل جوينت جريد بي حاجه شيخ عاده 3 خانات كان المشروع 150 متر 150 كيلو متر في العيشه لا لا كل حاجه ماشيه تمام ومش في مات الجريد عملنا الجير ريت اللي قال لي في رقم 1% ريت لا حاجه مش كده كده هو انبسطت ولا ممكن ابعتك كويتي مان لو بتاع بتزود تخش فيه تمام؟ مش كده؟ تقعد تقرا فيها تطلع انت بتعمل عندك ازاي؟